اي كيف القول بان الله بكل مكان كفر، لكن يبيجينا ان شاء الله تعالى في اخر البحث الفرق بين التعيين والاطلاق كما اشار الى شيخ الاسلام. نحن نطلق بان من قال ان الله تعالى في كل مكان كافر، لكن بالنسبه للشخص المعين ما نكفره حتى تقوم عليه الحجه، لانه ربما يكون هذا عاش بين رجال يقولون ذلك وما اكثرهم الان، يعني جميع الرافضة الآن حسب ما سمعنا أنهم كلهم يقولون الله في كل مكان، وغيرهم من الناس يقول الله في ذاته في كل مكان. طيب إذا عاش العامي بين هؤلاء وش ذنبه؟